تتذكرون ما قرأناه سابقا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه السنة التاريخية للقرآن والتي تقدم الكلام عنها، ويأتي إن شاء الله الحديث عن شرح محتواها. هذه السنة التاريخية القرآن بينت بلغة القضية الشرقية، لأن مرجع هذا المفاد القرآني إلى أن هناك علاقة بين تغييرين، بين تغيير المستوى الداخلي للإنسان وتغيير الوضع الظاهري للبشرية والإنسانية. مفاد هذه العلاقة قضية شرطية، أنه متى ما وجد ذاك التغيير في أنفس القوم وجد هذا التغيير في دماء القوم وكيان القوم. هذه القضية قضية شرطية، بين القانون فيها بلغة القضية الشمسية، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قلنا فيما سبق أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن سنة من سنن التاريخ، عن سنة تربط وفرة الإنتاج بعدالة التوزيع. هذه السنة ايضا هي بلغة القضية الشمسية كما هي واضح من صياغتها النحوية ايضا. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا بشر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ايضا سنة تاريخية بينت بلغة القضية الشرقية، ربطت بين امرين، بين تأمير الفساق والمترفين في المجتمع وبين ضمان ذلك المجتمع وانحلاله. هذا القانون التاريخي ايضا مبين على نهج القضية الشرقية، هو لا يبين انه متى يوجد الشر، لكن يبين انه متى ما يوجد الشر يوجد الجزاء. هذا هو الشكل الاول من اشكال السنة التاريخية في القرآن. الشكل الثاني الذي تتخذه السنن التاريخية شكل القضية الفعلية الناجزة الوجودية المحققة، وهذا الشكل ايضا نجد له امثلة وشواهد في القوانين الطبيعية والكونية. مثلا العالم الفلكي حينما يصدر حكما علميا على ضوء قوانين مسارات الفلك بان الشمس سوف تنكسر اليوم الفلاني، او ان القمر سوف ينكسر في اليوم الفلاني، هذا قانون علمي وقضية علمية، الا انها قضية وجودية ناجزة ليست قضية شرطية. لا يملك الانسان تجاه هذه القضية ان يغير من ظروفها، ان يعدل من شروطها، لانها لم تبين كلمة قضية شرطية، وانما بنيت على مستوى القضية الفعلية الوجودية. الشمس سوف تنكسر، القمر سوف ينكسر، هذه قضية فعلية تنظر الى الزمان الآتي وتخبر عن وقوع هذه الحادثة على اي حال. كذلك الانواع الجوية، القرارات العلمية التي تصدر من الانواع الجوية، المطر والهمل على المنطقة الفلانية، هذا ايضا يعبر عن قضية فعلية وجودية لم تصر بلغة القضية الشمسية، وانما صيغت بلغة التنجيز والتحقيق بلحاظ مكان معين وزمان معين.